عذبتها. طبعا هو عذاب قوم شعيب كان يعني كان أنواع أو شديدتهم غلة، كان جاهم حر شديد فرأوا غلة غيمة فاتجهوا إليها ينشدون الدفء، فلما وصلوا تحت الظلة جاءتهم الصيحة وجاءتهم من السحابة نفسها هذه العذاب وجاءتهم من الرجفة فتعاقبت عليهم الصوات. وإنه لتنزيل رب العالمين، الضمير للقرآن، الروح الأمين يعني جبريل عليه السلام على قلبك، إشارة إلى حفظه إياه لأن القلب هو الذي يحفظ، بلسان عربي يعني كلام العرب وهو متعلق من نزل أو من أو المنذرين. وإنه لفي زبر الأولين، المعنى أن القرآن مذكور في كتب المتقدمين فبذلك دليل على صحته. ثم قام الحجة على قريش بقوله أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، والمعنى أن علم بني إسرائيل بأنه من عند الله آية لكم وبرهان، والمراد من أسلم من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام، قيل الذين كانوا يبشرون بمبعثه صلى الله عليه وسلم. ولو نزلناه على بعض الأعجمين، الآية الأعجمين جمع عجم وهو الذي لا يتكلم سواء كان إنسانا أو بهيمة أو جمادا، والأعجمي المنسوب إلى العجم وقيل هو بمعنى الأعجم. ومعنى الآية أن القرآن لو نزل على من لا يتكلم ثم قرأه عليهم لم يؤمنوا لإفراط عنادهم، ففي الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن كفرهم به مع وضوح برهانه. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، معنى سلكناه أدخلناه، والضمير للتكذيب الذي دل عليه ما تقدم من الكلام، أو للقرآن أي سلكناه في قلوبهم مكذبا به. وتقدير قوله كذلك مثل هذا السلك سلكناه، والمجرمين يحتمل أن يريد به قريشا أو الكفار المتقدمين ولا يؤمنون، تفسير للسلك الذي سلك في قلوبهم فيقولوا هل نحن منظرون، تمنوا أن يؤخروا حين لم ينفعهم التمني، أفبعذابنا يستعجلون، توبيخ لقريش على استعجال بالعذاب في قولهم فأمطر علينا حجارة من السماء وشبه ذلك. أفرأيت إن متعناهم سنين، المعنى أن مدة إمهالهم لا تغني مع نزول العذاب بعدها وإن طالت مدة سنين. متعناهم سنين، السنين يقال أنها تيجي في الأيام الأجاب في حين العام هو اللي يجي في أيام الخير. صحيح. فالمتعة مع السنين هل هي لها هذا معنى يعني ولا؟ يمكن أن السنين على بعض الظاهر ليست على يعني المصطلح المشهور يعني. نعم. ذكر الأخ تنبيه طيب. وإن طالت مدة سنين لأن كل ما هو آت قريب، قال بعضهم سنين يراد بها عمر الدنيا، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، المعنى أن الله لم يهلك قوما إلا بعد أن أقام الحجة عليهم، لأن أرسل إليهم رسولا فأنذرهم فكذبوا. ذكر منصوب على المصدر من معنى الإنذار أو على الحال من الضمير من منذرون أو على المفعول من أجله أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر. وما تنزلت به الشياطين، الضمير للقرآن، وهذا رد على من قال إنه كهانة نزلت بها الشياطين على محمد صلى الله عليه وسلم. وما ينبغي لهم وما يستطيعون، أي ما يمكنهم ذلك ولا يقدرون عليه، ولفظ ما ينبغي تارة يستعمل بمعنى لا يمكن وبمعنى لا يليق. جميل. إنهم عن السمع لمعزولون، تعليل لكون الشياطين لا يستطيعون الكهنة لأنهم منعوا من استراق السمع منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان أمر الكهان كثيرا منتشرا قبل ذلك. وأنذر عشيرتك الأقربين، عشيرة الرجل هم قرابته الأدنون، ولما نزلت هذه الآية أنذر النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه فقال يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار. منادى كذلك ابنته فاطمة وعمته صفية. قال الزمخشري في معناها قولا، أحدهما أنه أمر بأن يبدأ بإنذار أقاربه قبل غيره من الناس، والآخر أنه أمر أن لا يأخذه ما يأخذ القريب من الرأفة بقريبه ولا يحابيهم بالإنذار. واخفض جناحك عبارة عن لين الجانب والرفق وعن التواضع. الذي يراك حين تقوم، أي حين تقوم في الصلاة، ويحتمل أن يريد سائر التصرفات، وتقلبك في الساجدين، معطوف على الضمير المفعول في قوله يراك، والمعنى أنه يراك حين تقوم، حين تقوم وحين تسجد. وقيل معناه يرى صلاتك مع المصلين، ففي ذلك إشارة إلى الصلاة في الجماعة. وقيل يرى تقلب بصرك، تقلب بصرك في المصلين خلفك، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يراهم من وراء ظهره، تنزل على كل أفاك نثيم. هذا جواب السؤال المتقدم، وقوله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم من قبل، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في البخاري، إن يراكم من خلفي، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. والخصائص هو باب من أبواب السيرة النبوية يهتم فيها ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من خلق، من خلق أو حكم. يعني الخصائص تعريفها كل ما غاير به النبي صلى الله عليه وسلم أمته في حكم أو خلق. في حكم مثلا اختصاصه بقبول زواج الواهبة لنفسها، فالمرأة إذا وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يقبلها مباشرة من غير أن يأخذ يعني موافقة وليها وكذا. الحكم مثلا الوصال، الوصال في النبي صلى الله عليه وسلم كرهه الصحابة وهو كان يواصل. حكم تعدد الزوجات أكثر من أربع، فهذا كله من خصائصه. هذا الخصائص الأحكام. خصائص الخلق، خصائص الخلق مثل هذه، أنه كان صلى الله عليه وسلم يرى الناس من خلفه، وأعطي قوة 60 رجلا، فكان في خلقه ميزة صلى الله عليه وسلم لا ليست في في في الناس. أيضا إني أسمع ما لا تسمعون، لما مر على عذاب القبر، لو تسمعون من عذاب القبر ما أسمع، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم يعني يسمع شيئا لا يسمعه الناس. بالضبط، نعم. فهو ما اختص به صلى الله عليه وسلم من خلق. نعم. عفوا. أي جاب بعض الأحاديث. طبعا أنا ليش قلت كذا الخصائص؟ لأن دائما يخلط بين الخصائص والفضائل. الفضائل لا، شيء آخر مختلف. الفضائل ما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، لكن الخصائص شيء مختلف. فيقصد ينبغي التنبيه، لأن مثلا بعض العلماء يجمعهما في سياق واحد، يجمع الفضائل والخصائص مع بعض. نعم. والأفاك الكذاب والأثيم الفاعل للإثم، يعني بذلك الكهان. وفي هذا رد على من قال إن الشياطين تنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم بالكهانة، لأنها لا تتنزل إلا على أفاك النثيم، وكان صلى الله عليه وسلم في غاية الصدق والبر. يلقون السمع معناه يستمعون، والضمير يحتمل أن يكون للشياطين بمعنى أنهم يستمعون إلى الملائكة، أو يكون للكهان بمعنى أنهم يستمعون إلى الشياطين. وقيل يلقون بمعنى يلقون المسموع، والضمير يحتمل أيضا على هذا أن يكون للشياطين لأنهم يلقون الكلام إلى الكهان، أو يكون للكهان لأنهم يلقون الكلام إلى الناس، وأكثرهم كاذبون، يعني الشياطين، أو الكهان لأنهم يكذبون فيما يخبرون به عن الشياطين. والشعراء يتبعهم الغاوون، لما ذكر الكهان ذكر الشعراء ليبين أن القرآن ليس بكهانة ولا شعر لتباين ما بين أوصافه وأوصاف الشعر والكهانة. وأراد الشعراء الذين يلقون من الشعر ما لا ينبغي كالهجاء والمدح بالباطل وغير ذلك. وقيل أراد شعراء الجاهلية، وقيل شعراء كفار قريش الذين كانوا يؤذون المسلمين بأشعارهم. والظاهر المقصود هنا الشعراء في الغالب، يعني غالب الشعراء هكذا، وإن كان لا شك فيه استثناء وكما ذكر الله تعالى إلا الذين، لكن غالب الشعراء هو يتتبع الغاوين، هم أصلا يتبعونه ويبحثون عن جلساته والجلسة معه. نعم. والغاوون قيل هم رواة الشعر، وقيل هم سفهاء الناس الذين تعجبهم الأشعار لما فيها من اللغو والباطل، قيل هم الشياطين. طبعا صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما حتى يريه، يعني حتى يرتوي منه ويشبع، خير له من أن يمتلئ شعرا. فسبحان الله الشعر يعني في جملته جملته مذموم إلا من أخذه بما وصف الله تعالى الذين آمنوا وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا يعني آمنوا عن الصالحات يعني صفات كثيرة حتى ينجو من سورة الشعر. في حديث رواه الإمام أحمد ويضعفه بعض العلماء ويحسنه بعض العلماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرض بيت شعر بعد العشاء من قرض بيت شعر بعد العشاء يعني ألف له بيت شعر بعد العشاء لم تقبل له صلاة بتلك الليلة يعني لو صلى قيام ليل في تلك الليلة ولما مدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فلذلك إمام الشافعي رحمه الله وهو كان شاعر فصيح قال ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي ولولا أنه يزري. لكن احنا ما عدنا ما ودنا نسكر الباب يعني في لا شك أنه في باب من الشعر مفيد ونافع والله تعالى طرح فيه البركة ونفع الله بهم السنين لكن للأسف أن غالب الشعر غالبه سيء غزل ومجون وتشبب بالنساء وناهيك عن بعض أيضا الشعر مبالغة في تفخيم الشعراء وتفخيم النفس أو تعظيم الذي أمامه وما اهتزت مصر لشيء ألم بها ولكنها اهتزت من عدلكم طربا. جاء زلزال زلزال من مصر فيقول ترى لا تظن أنها صار شيء لا بس هذا من عدلكم طربا من عدلكم أيها اهتزت. فيقلبون الحقائق يعني نعم المنظومات يعني صحيح يعني من المستثنى المفيد الذي نفع الله تعالى به يعني وكانت احد الاساليب المبتكره في حفظ العلم حقيقه يعني. ايوه طبعا لا أقول لك فيه استثناء لا شك لكن حديثنا عن الغالب أشعب تعرفون أشعب هذا صاحب الذي يحب الأكل كثيرا شاف له مجموعة لابسين كذا متجهين يمشون مع بعض فظن أنهم قوم أهل وجاهة متجهين لأكل فقال أنضم معهم لعلي أكل لهم يوم صلوا لهم شعراء ممن هجوا الخليفة والخليفة يريد أن يقتلهم فقام يقتلهم الخليفة واحد واحد يذبحهم اضرب رأسه كذا. فطبعا أشعب يعني طالع يعني وشوف ماذا يفعل بهم يعني وكل شوي يذبح واحد وانت قلت في شعرك كذا ويذبحه لهم الخليفة عارف عددهم يوم جو ولا هذا زايد قال من أنت قال الله سيدي أنا من الغاوين اللي يتبعون الشعر نعم طبعا عفا عنه عفا في كل وادي يهيمون استعارة وتمثيل أيضاً في كل وجه من الكلام الحق والباطل ويفرطون في التجوز حتى يخرجون إلى الكذب. طبعا فيها قولان القول الأول ذكر ماله في كل وادي يهيمون قول أنها يعني حسي أن هيمانهم في الوديان حسي والقول الثاني أنه معنوي. أما من قال أنه حسي فقال في كل واد يهيمون أنهم يتتبعون الممدوحين من العظماء والملوك والرؤساء ومن يعطيهم أموال يعني فيذهبون كل شوي متجهين إلى دولة عشان يمدح هناك سيدا أو معظما ويأخذ أموال فهو في كل واد يهيمون يعني رزقه في مدحه يعني. والقول الثاني أن التفسير هنا معنوي وليس حسي ففي كل واد يهيمون أنهم في كل واد يتكلمون فمرة يتكلم بحق مرة يتكلم بباطل مرة يتكلم مدح مرة يتكلم بهجاء يعني مثلا لو تقرون المتنبي وكيف يمدح هذا ايش اسمه هذا سيف الدولة مرة يثني عليه وإذا ما أعطاه ذمه وشوي يمدحه ويطلع شوي يذمه بشكل غريب جدا يعني. فالله قال ألم ترى أنهم في كل واد يعني ما عنده أصلا حتى ثبات في المبدأ مرة يمدح مرة يذم مرة على حق مرة على باطل مرة يتكلم على الآخرة تقول تتعجب منه ومرة يتكلم في الغزل تقول يا الله هذا ما أفسق منه فطبيعة الشعراء كذا إلا طبعا من رحم الله. أيوة. إلا الذين آمنوا، الآية استثناء من الشعراء يعني به شعراء المسلمين كحسان بن ثابت وغيره ممن اتصف بهذه الأوصاف. وقيل إن هذه الآية مدنية، وذكروا الله قيل معناه ذكروا الله في أشعارهم، وقيل يعني الذكر على الإطلاق. وانتصروا من بعد ما ظلموا إشارة إلى ما قاله حسان بن ثابت وغيره من الشعر في هجو الكفار بعد أن هجى الكفار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيحين، هجاهم حسان بن ثابت فشفى واشتفى، يعني شفانا منهم يعني وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وعيد للذين ظلموا، والظلم هنا بمعنى الاعتداء على الناس، لقوله من بعد ما ظلموا وعمل ينقلبون في أي لتأخره، وقيل إن العامل في أي وسيعلم. حسنا نقف هنا وإن شاء الله نكون في الدرس القادم. صلى الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وجعل حجة لنا وعلينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.